وعن زياد السحمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. سمعتم يا جماعة؟ الحمقاء. كان ينبغي لنا أن نستدعي طبيب مختص في علم الوراثة لهذا الحديث بالذات. نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، والحماقة إيش؟ لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والحماقة ضيق في الخلق وضيق في الصدر وقصور في العقل. رسول ينهى أن تسترضع الحمقاء. طيب حمقها، حمقها في دماغها وحليبها إيش فيه؟ ها خليكم معي، جاوبوا معي، إيش دخل حليبها في دماغها؟ ها ها ياخذ من ام الطفل ان يكنها او تكنه، والا ارضعته بلبانها. هذا الحديث يمكن يعتبر، مش اقول يمكن يعني، بالنسبه لي من يتحفظ، اصل واساس في علم الوراثه واثباتها. وهناك في باب الحضانة تجد الفقهاء متفقون، تجد الفقهاء متفقين على أنه ينبغي أن تختار الذئر التي ترضع ولدك سليمة من البرص ومن الجذام ومن الحماقة. لا يجوز أن تستأجر امرأة ترضع طفلك بها هذه الأمراض، لأنها تنتقل. والرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على الطفل أمانة عندك، تروح تعطيه لموضع السم والمرض؟ لا. فلو لم يكن الحماقة تسري إلى الرضيع ما نهى عن ذلك رسول الله. وهذا يمكن للإنسان الباحث أن يجزم بأن أخلاق الأم تنتقل إلى الرضيع في رضاعه. إذن الطعام مؤثر في سلوك الطاعم. الطعام ايش؟ مؤثر على الجسم. فإذا كان هذا في حال الرضاعة، فكيف في حال الكبر في غير الحليب؟ نميل شوية قليل. نجد في المطعومات نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، بينما بقي تحليل الحمر الوحشية. والحمر الأهلية المستأنسة عند الإنسان يستخدمها، والحمر الوحشية هي التي تعيش في الصحراء في الفيافي بعيدا هناك، الجنس واحد. حرم هذا وبقي ذاك على حليته. لماذا؟ لأن الحمار أحمق ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، أو على خسف يراد به إلا الأذلان. عير الحي والوتد. فعند الحمار من الحماقة ومن اللؤم ما لا يوجد عند أخيه في الصحراء هناك. والفرق بينهما أن حمار الوحش لا زال محتفظا بفطرته الحيوانية في كسب طعامه، في دفاعه عن نفسه، في فرائه من العدو والوحش، بخلاف الحمار الأهلي استسلم ينتظر علفه من صاحبه، وينصاع للطفل الصغير يضربه أو للكبير إذا خاف منه. بينما إذا أتاه الصغير الذي لا يعرف قيادته يتلاءم عليه وربما رمحه وربما أسقطه من على ظهره وربما برك في الأرض ونام ولم يقم، فإذا جاءه الكبير عرف مقداره. فلما كان خبث طبع الحمار المستأنس الأهلي حرم لئلا ينتقل ما عنده من الطبع في لحمه إلى الآكل صيانة له، أما حمار الوحش فيأكل ما شاء. ولعل من هنا ننتقل خطوة أخرى، أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم. ولما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله قال إن شئت أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. بل جاء الأمر ابتداء صريح توضأوا من لحوم الإبل. إذا جئنا مع هؤلاء العقلانيين الذين يقولون فرقتم بين المتساويين، هذا لحم وهذا لحم، هذا يتوضأ منه وهذا لا يتوضأ منه، فلماذا؟ فنقول عندكم حق، جهلتم السر فتساءلتم. ولكن الخبراء والحكماء من علماء السلف وصلوا إلى النتيجة. إذا جئنا إلى أصل الإبل نجدها تميزت بالإخبار عنها في موضع آخر وهو في معاطنها. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، مع أن الجمهور على أن مرابد الغنم فيها الزبل وفيها بولها، والجمهور أو أكثرهم على أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر خاصة الإبل. وفي قصة العرنيين لما اجتووا في المدينة أمر لهم بإبل من الصدقة وقال ارعوها واشربوا من حليبها واغتسلوا من أبوالها علاجا. فالمانعون قالوا للتداوي، والآخرون قالوا لا على أصل الإباح. فلما قال صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل سألوا إيش الفرق، لأنه يعني مثير للسؤال. قال في حق الإبل إنها خلقت من الشيطان أو فإن معها شيطان، لا تصلوا في معاطن الإبل فإن معها شيطان أو خلقت من الشيطان. فإذا جئنا إلى الشيطان التي أتت إلى الإبل نجدها عملية تنفث في روع صاحبها الكبرياء والتجبر، ولذا صاحب الإبل يسوقها بعصامة مشعاب كما يقولون، أما صاحب الغنم ربما يسوقها بالناي الذي يعزف عليه أو بأدنى غصن شجرة لأنه يصفق لها أو يصفر لها أو يناديها تأتي إليه حالا، بخلاف الإبل. والغنم لو ضربتها وأسلت دمها وانتهى جرحها نسيت ما مضى. الجمل إذا ضربته ضربة واحدة بغير وجه حمل لك الحقد والغيظ في نفسه. وحكايات انتقام الإبل كثيرة. إذن الجمل يحقد كحقد الشيطان. إذن الجمل يحمل في لحمه من خصال الشيطان. بينما وجدنا في حديث آخر وهو الأمر بالوضوء من لحم الإبل، أضف إليه إن الغضب من الشيطان فأطفئوه بالماء. فإذا أكل لحم الإبل وانتقلت إليه الشيطنة من لحمه وأثار الغضب من النار أطفأناه بالماء، وأقرب ما يكون إلينا الإيش؟ الوضوء. لو أفرد ببحث مفصل بجمع هذه الأطراف وما ماثلها لكان رسالة تنفع الأطباء وتنفع العامة والخاصة، وتقارب ما بين السر والحكمة في بعض المواطن في الإسلام وما اكتشفه العلم الحديث اليوم. العلم الحديث اليوم ظهر فيه علم التغذية، والمرضى في المستشفيات يختار لهم الأغذية التي تناسبهم، وهذا معروف من قبل. كان بعض الجماعات يسموا النباتيين، لا يأكلون اللحم بس النبات فقط. لماذا؟ يقولون اللحم يثير الأعصاب، يقوي كذا، يفعل كذا، والنبات هادئ. ونحن الآن نجد العامة يقولون اللبن يهدئ الأعصاب ويجيب النوم. لبن المراعي ولا لبن الغنم ولا البقر إذا كان رايب يهدئ الأعصاب ويجيب النوم. إذن النباتات والألبان بأنواعها مهدئة، وغيرها قد تكون مثيرة. الجنزبيل ما هو مثل النعناع، هذا مثير وهذا مهدئ. إذن علم التغذية يرتبط بالتشريع أيضا، والإسلام لم يغفل ذلك. نهى أن تسترضع الحمقاء لأن حماقتها تتعدى إلى الرضيع عن طريق رضاعه منها، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القدر الكفاية. وقد انتهى موضوع الرضاع، وما بقي إلا إجمال القول فيه. إجمال القول في الرضاع هو بإجماع يكون في الحولين أو يكون قبل الفطام، ونخليها على إجمالها. والخلاف اليسير في رضاع الكبير لأن الجمهور على خلافه. انتشار المحرمية بين الرضيع وأبويه من الرضاع على أن لبن الفحل مؤثر كما عليه الجمهور. إذن الإجماع على أن الرضيع مؤثر في الحرمة. الرضاع يشترط فيه عند الجميع صغر الرضيع. الرضاع يصح أو يسري فيه لبن الفحل كما يسري فيه لبن المرأة. والخلاف في لبن الفحل يسير كما ذكر عن ابن الزبير وعن ابن عمر وعن غيرهم. بقي بعد هذا عدد الرضعات على المختلف فيه، ما بين رضعة واحدة قال بها أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، أو ثلاث رضعات رواية عن أحمد، أو خمس رضعات رواية عن أحمد ومذهب عائشة ومذهب الشافعي. نتيجة هذا الرضاع وكيفية نشر المحرمية. نبغى أن واحد مهندس يعمل مخطط لسريان المحرمية بالرضاع، ولكي يتبين لنا في الدرجة الأولى، هي درجات أو طبقات، إذا افترضنا أسرتان، أسرة رقم واحد وأسرة رقم اثنين. الأسرة رقم واحد عندها 5 بنات، والأسرة رقم اثنين عندها 5 أولاد. فجاء ولد من الأسرة رقم اثنين ورضع من أم البنات 5 في الأسرة ليش الأولى، أين المحرمية هنا؟ ما عليك إلا أن تنقل هذا الرضيع من سجل العائلة الثانية وتسجله في سجل العائلة الأولى، ويصبح بين العائلتين، العائلة الثانية بالنسب والعائلة الأولى بإيش؟ بالرضاع. وعلى مقتضى هذا البنات 5 في العائلة الأولى أصبحنا أخوات لهذا الذي انتقل ورضع من أمهن، فال5 البنات يحرمن عليهم، سواء كان رضاعه مع البنت الأولى أو البنت الأخيرة أو في الوسط. يعني من جاء قبل ومن جاء بعد، أي قبل رضاعه وبعد رضاعه، يشتركن في الأخوة في الرضاع. انتهينا من هذا. ناتي إلى الأولاد 4 في الأسرة الثانية. هل بين الأولاد 4 الباقين وبين 5 بنات في الأولى علاقة؟ يجوز لأحد الأولاد 4 أن يتزوج بإحدى البنات 5 ولا لا؟ يجوز. يجوز أن يتزوج بأم أخيه من الرضاع ولا ما يجوز؟ يجوز. وعلى هذا بنات هذه المرأة من هذا الرجل وكل أولاد زوجها يصبحن إخوة له، فهو انتقل إلى العائلة 1 من جهة الأم ومن جهة الإيش؟ الأب. فيحرم عليه من جهة الأم أختها، لأنها صارت إيش؟ خالته. ويحرم عليه أيضا بنت أخيه، يعني بنت ولدها لو جاءت بولد، بناتها تزوجن وجاءوا ببنات، فهذا ولد ابنتها. وهكذا فيما يتعلق بالزوج، أخت الزوج تكون له إيش؟ عمة. أخت الزوجة خالة، وأخت الزوج عمة. أم الزوجة تكون إيش؟ جدة من الرضاع. أم الزوج تكون إيش؟ جدة للأب من الرضاع. وهكذا لا تنتشر المحرمية إلى الأسرة الثانية إلا للشخص الذي رضع. لو عكسنا، واحدة من البنات 5 جاءت ورضعت من الأسرة الثانية، هذه البنت التي انتقلت من الأولى ورضعت من الثانية، ماذا تكون للأولاد 5؟ أختهم. يعني الأولاد 5 لا يتزوجون بها، بقية أخواتها من البنات 4 بالنسبة للأولاد 5 يحرم واحدة منهم، ولا كل ولد له أن يتزوج أي ابنة لها؟ هكذا مبدئيا فيما يتعلق بتحريم الرضاع، والتفصيلات والجزئيات كما يقولون مداها واسع وتنتشر إلى 3 درجات. ولعل الله ييسر عمل جدول موجز يكون يقرب هذه المسائل، ولو لم يكن يحصيها لكن يهمنا هذا القدر في المحرمية وانتشارها، والله سبحانه وتعالى أعلم.